اسمه الشيخ احمد الاحسائي، نسبة الى الاحساء ولكنه عاش في ايران. هذا الرجل استغل نظرية الشيعة في ان الامام قد غاب وسيعود، فقال هذا الرجل مؤولا لهذه الاسطورة تأويلا اشد كفرا واشد فسادا. قال عن الامام الذي غاب وانه سيعود: ليس هو محمد ابن الحسن العسكري، وانما الذي غاب هي روح الله رب العالمين. غابت عن الامام الثاني عشر وستعود روح الله لتظهر في امام جديد. اذن ليس الذي سيعود هو ذلك الذي غاب بعينه، بل الذي سيعود هيكل بشري اخر تحل فيه روح الله التي كانت موجودة في الامام الثاني عشر. طبعا هذا الرأي لم يعجب الشيعة الاثنى عشرية، لانهم انما ينتظرون عودة من محمد بن الحسن العسكري بعينه وبنفسه. ومات هذا احمد الاحسائي وتولى من بعد تلميذ الله اسمه كاظم الرشدي. كاظم الرشدي صار على دربه في هذا الوقت نشأ غلام صغير اسمه مرزا علي محمد، معلش من كثرة الاسماء، مرزا علي محمد. ونشأ هذا الشاب يتيما وتربى في بيت خاله وشغل بتلاوة الاوراق الصوفية وتلاوة كتب الطلسمات والاحجبة والتمائم وغير ذلك مما خلقت سحرة القدامى، فاخذ كل ذلك بلبه حتى اصابه شيء من الخبل، فكان يصعد على سطح البيت ويظل في الشمس مدة طويلة ويهزي بكلام اشبه ما يكون بكلام المحمود، حتى خشي عليه خاله فارسله الى كربلاء حيث كان يدرس كاظم الرشدي الذي هو تلميذ احمد الاحسن. وكان كاظم الرشدي يبشر بقرب ظهور الامام المنتظر، بس بالمعنى الذي قاله احمد الاحسن، اي يبشر بظهور ذلك الهيكل البشري الذي ستحل فيه روح الله التي غابت منذ ان غاب الامام الثاني عشر. واخذ هذا الكلام بعقل هذا الغلام الصغير وكان سنه في ذاك 20 عاما، اخذ ذلك بلبه واستهواه، وما هو الا زمن قليل حتى زعم ذلك الغلام نفسه انه هو ذلك الامام المنتظر الذي يرتديه العالم منذ اكثر من 1000 عام. ادعى هذا الغلام المخبول هذه الاسطورة وكان سنه لا يتجاوز 22 عاما. احتشد حوله كثير ممن يريدون تدمير الدولة الايرانية، ولا تنسوا، وده يعني له مجال اخر، لا تنسوا ان ايران كانت مطمع لروسيا، كانت مطمع لانجلترا، وكانت مطمعا لفرنسا، كانت ايران مطمعا للدول الكبرى في ذلك الوقت. كل دولة كانت تتمنى ان تكون لها اليد الاولى في ايران. فاحتشد وراء هذا الغلام المراهق الصغير، احتشد وراءه فوج كبير من طلاب الغنائم من روسيا وانجلترا وغير ذلك، واخذ المشجعون لتسار السائرات في ايران والقلاقل والاضطرابات، فيمكن لهذه الدول الطامعة في ايران ان تتدخل تدخلا عسكريا في شأن ايران. وهكذا دائما الاستعمار يثير دائما فتنا دينية ليحدث بعدها الفتنة الكبرى التي يريدها هو بالذات. وحدث مختصر التاريخ، حدث قتال عنيف بين الباب بين مرزا علي محمد، ونسيت ان اقول لكم انه سمى نفسه الباب. هنالك حديث موضوع يردده الناس يقولون انا مدينة العلم علي بابها، وقد قال مرزا علي محمد انه الباب الذي يؤدي الى علي، وعلي في عرف الشيعة هو الله في صورة علي رضي الله عنه، فهو إذن الباب الذي يؤدي إلى الله رب العالمين، فأطلق على نفسه الباب وسمي أتباعه البابيون.